الشهادي وعزات قال الشيخ محمود الشحات محمد انور سائلين المولى له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاجتماع انه ولي ذلك والقادر اللهم صل على النبي. ايه زمان وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم السماوات والأرض قمر الهواء قمر الروح الطائرة وانظار بالقاهرة ويبتع عليك في جيلك كمان وتطلع النبي يا رب تزور النبي عد جاي النبي وانجيك كمان وكمان تزور النبي كمان يا جماعة يا بارك لن نزرع من دونه لا عند محمود. ومن يضلل فبعثوا أحدكم بولي

عبد محمود يا وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم وَقُلْ عَسَىٰ صلاه النبي ارجع يا محمود. اللهم صل على النبي على الحلاوه تركه بوضع صلاه النبي صلاه النبي ارجع من جمال الدار ربنا يرحمك. ولا تقولن شيء ولا تقولن Yeah.